الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة الغيب وقبل أخلاقنا بالخلق، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس والثمانين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وألفت النظر مجددا إلى أن السدة هذه فيها مكان ومتسع، ولكن الأخوة الذين يجلسون على الدرج يطون الطريق إليه، وربما يتصور الأخ القادم أن السدة مليئة، فأرجو أن لا يتضايقوا إذا لفتنا النظر إلى أن ندعو الطريق حتى يصعد الأخوة إلى السدة. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أيها الأخوة، لا بد أن أقول كلمة وكان منتظرا منشي أن أقولها عن مسألة الانتخابات هذه التي أجت ميعادها، ومما يدفعني إلى أن أقول كلمة طبعا خارجة عن موضوع الدرس، أن طول الشمس جمل كثيرا من الناس ينسبون إلي ما لم أقل، ويحملونني شيئا ما قلته ولا قررته ولا أشرت إليه من قريب أو بعيد، فاقتضى الأمر وإيضاح الحقيقة وقطعا للتكير ولسلها، لا بد أن نقول كلمة أسأل الله عز وجل أن ترضيه في هذا السبب. كلكم يعلم أن هذه الأبواب التي تفتحت قد اقتضت أن ينزلق كثيرون وكثيرات من شتى الفئات وعلى مختلف الطبقات ومن شتى النوعيات، اقتضت هذه الابواب التي تفتحت ان يقبل كثيرا من الناس فيعرض انفسهم لهذا المنقذ ولتمثيل الامه في هذا المجلس. وهذا ليس شيئا غريبا ما دمت الابواب قد تفتحت، وما دام قد قيل للناس ليتقدم منكم من شاء ان يتقدم دون حمد ودون تدوير، شيء طبيعي ان نجد هذه الكثره الكافره من شتى المستويات ومن شتى الفئات قد تقدمت. ولكن ما الذي يجعلنا نستفيد من هذه الظاهره؟ نستثمر خيرها ونستقي شرها؟ الوعي الذي ينبغي ان نتصل به الناس، والوعي لا يسمع الا في بيتقه الدين، حيثما وجد الدين الحق لا التقليد وجد الوعي السليم. فإذا غاب الدين الحق وليس له الدين التقليدي فإن الوعي السليم لا يتحقق. ولذلك فنحن أمام هذه الظاهرة، أمام هذه الكثرة الكافرة، لابد أن نلجأ إلى الوعي وندعو الناس إلى تحسين هذا الوعي المنبثق من الدين السليم الصحيح الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. أمام هذه الظاهرة نحن مدعوين إلى تحقيق أمرين اثنين، أولهما أهم من الثاني، أولهما يأتي بالدرجة الأولى من الأهمية، والثاني من ذلك من حيث الأهمية. الشيء الأول الذي ينبغي أن ننزل كل ما نملك لتحقيقه أن نمنع الذين ليسوا أهلا لهذا النزل، إما لخلقهم المسيح أو لعدم إمكانياتهم أو لعدم توفر الأمانة الكاملة لديهم. ينبغي أن نسد هؤلاء الناس عن جنوب هذا المجلس الذي ليسوا أهلا له. هذا أول ما يجب علينا أن نسعى إليه. وكيف يكون الصبر؟ وكيف يكون الإدعاء؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بأن نعجز الطريق إلى هذا المجلس عن طريق وضع من هم أفضل الموجودين في هذا المكان. فإذا انتقلنا من هم أفضل الموجودين فقد منعنا بوجوده أولئك الذين لا يتمتعون بأي أهلية إن من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الدينية والإيمانية أو من ناحية الوفاء والأمانة. سبيلنا إلى ذلك هذا. الشيء الثاني الذي نحن مدعوين إليه وهذا يأتي في الدرجة الثانية أن ينتقي لهذا المجلس من يتصفون بأعلى درجات الأمانة والدين والخلق والقدرة على الدفاع عن حقوق هذه الأمة وحمايتها من نفسه. هذا يجب، هذا يأتي في الدرجة الثانية. لكن الأهم أن نمنع من بنود هذه الرتبة من ليسوا أهلا لها قط. وكيف يكون سبيل المنع؟ أن نجذب عنهم هذه الغاية بالتقاء الأشخاص الذين هم أفضل من وجودهم أمامنا. والنزال الأفضلية ما هي؟ هي الدين أولا. فوالله من لم يكن يتمتع بأرضية دينية لا أثق بأمانته ولا أثق بخلقه ولا أثق بما يسمى الوطنية أو القومية التي قد ينادي بها أبدا. لابد من أن أجد أمامه جذورا إيمانية سليمة ودينا قويما. وغير ذلك وهذا لا شك أنه ثمرة الدين القيم الخلق والاستقامة ونظافة اليد والسنين. ولذلك اليد والقدرة على أن يجابه مشكلات الأمة بالنظر والوعي والدرك والبحث والمسمى التحليل. هذا شيء آخر. هذا هو واجبنا نحن أمام هذه الحسود المترامية من شتى الفئات ولحاق بشتى الغايات والمنافع المختلفة. إن لم نقم بهذا الأمر فربما تصدق بطرق مختلفة إلى هذا المكان من ليس أهلا له بشكل من الأشكال. وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أني أتبنى صفات ومبادئ ولا أتبنى أشخاصا. إذا سئلت أقول ابحثوا عمن تعرفون أن له أرضية إيمانية وسلوكا دينيا سليما وخلقا راشدا ونظافة في السلوك واليد، ويعني أتبنى الصفات، ولكن لا أجسد أبدا هذه الصفات لا في شكل ولا في أشكال. أي أنني لا أضع هذه الصفات مجسدة في أشخاص أتحمل مسؤولياتها، هذا ليس شأني، وأرجو أن لا ينسب إلي من ذلك شيئا أبدا. لكن هذا واجبكم جميعا، كل منكم ينبغي مذهب هو ليس غريبا عن البردة وليس غريبا عن أهله، وبوصله وقد مرت أيام وأيام أن يسأل ويتحقق ويعلم من هم أفضل الموجودين، أفضل الموجودين مقبول، يجعل منهم حرجا ضد بلوغ مليته أهلا لهذا المركز. من هم؟ كل منكم ينبغي أن يتحسس السبيل إلى معرفته، وينبغي أن يبحث عنهم، وينبغي أن لا يضع نصب عينيه رائدا إلا هذه الصفات، لا المنافع الشخصية ولا القرابة ولا العصبية إطلاقا، وإنما يضع نصب عينيه هذه المبادئ. ربما قال أن لا أجد من يتمتع بهذه الصفات على نحو سليم فات عن الشوائب ربما، ولكن نحن ماذا نقول في مثل هذه الحالة؟ اجعل من الخير الجزئي سبيلا يحجزك عن الشر كله، هذا ما ينبغي أن نفعله في هذه الحالة، وهذا مبدأ سليم من المبادئ الإسلامية المعروفة في سلم الأولوية. هذه كلمة وجيزة، طالما انتظر كثيرا من الإخوة مني أن أقولها، ولعل من الخير أن أقولها في آخر فرصة حتى لا تنسى هذه الكلمات. عندما يريد أحدنا أن يمارس وظيفة أناسها الله سبحانه وتعالى به، وأسأل الله عز وجل أن يسخرنا لما يرضي ولما يصلح هذه الأمة ولما يحمي هذه البلاد من كل شيء، ونعود إلى درسنا. وكنا قد بدأنا في درسنا الماضي بالحديث 13 في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هنا أيضا وهذا جزء من الدرس طبعا أستجيب لرغبة الإخوة الذين ألحوا أن أقرأ الرسالة الثالثة من رسائل الإمام النووي للظاهر بذلك، وقد قرأت لكم رسالتين وذكرت لكم أسبابهما، وأيضا أن الظاهر بذلك توعد وهدد، فكان ذلك حاملا للإمام النووي أن يكتب الرسالة الثانية. وقد لاحظنا أن الإمام النووي لم يغير من أسلوبه ولم يستبدل باللين شدة ولا بالرقة عنفا، على الرغم من الموقف المتبدل من الظاهر بذلك، وعلى الرغم من التهديد الذي وصله. لاحظنا الرسالة الثالثة أيضا تأتي نتيجة غضب فات برأس الظاهر بذلك، أذاك إلى العمل الذي عمله شيئا آخر. ما هو؟ عندما جن التطر عن هذه البلاد أهل جاء من أوحى إلى زاهر الجدر، وفي كل عصر يوجد علماء فيه. جاء من أوحى إلى زاهر الجدر أن التتار عندما دخلوا بلاد الشام ووضعوا أيديهم على عقاراتها وبساتينها تملكوهم بحكم الغنيمة والاستقرار، فلما أجلوا هذه العقارات والأراضي دخلت ملكيتها مجددا في حلقة المسلمين، وانقطعت عن أولئك الذين كانوا يملكونها من قبل، فاتخذ الظاهر بظرف من هذا ذريعة لتملك كل هذه العقارات والبساتين وعدم إعادتها إلى أصحابها، لأن ملكية أصحابها زالت بدخول التتار. همين بقرار، والعام هم نزاعة. فكتب الإمام النووي هذه الرسالة الثالثة التي طلب مني أن أقرأها هي الأخرى، نقرأها يا ذوي، ولكن نقرأها بشرط أن نأخذ منه العبرة، وبشرط أن تغير أثار كثير منا، أولئك الذين لا يزالون يتصورون أن الحق لا يغرس في المجتمع إلا بيد العلم، وهذا خطأ كبير. نعم نقرأ أمثال هذه الرسائل وهي نماذج ميدانية لأسلوب الدعوة إلى الله، لكن على أن نستفيد من هذه الرسائل عبرة لأنفسنا. يقول الإمام النووي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأذكر بأن ظاهر بدرس كان قد أغلب في التوعد والتهديد. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أوجب الله على المكلفين نصيحة السلطان، أعز الله أنصاره، ونصيحة عامة المسلمين. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة لله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. ومن نصيحة السلطان وفقه الله لطاعته وأولاه بكرامته أن ينهى إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام، وأوجب الله تعالى الشفقة على الرعية والاهتمام بالضعف وإزالة الضرر عنه. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عين العبد ما كان العبد في عين أبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقتصين على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما يلي. لاحظوا اسمعوا الكلام الثالث. وقد انعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان. اعز الله انصاره السلطان الذي يتهدده ويتلعبه يقول عنه الامام النووي: وقد انعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان اعز الله انصاره فقد اقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين واذل به الاعداء من جميع الطوائف وفتح عليه الفتوحات المسبوره في المده اليسيره والقى الرعب منه في قلوب اعداء الدين وسائر الماردين ومهد له البلاد والعباد وقمع بتبنيه اهل الزيغ والفساد وامده بالاعانه واللطف والسعاده فله القلب على هذه النعم الظاهره والخيرات المتكاثره. لو قال هذا الكلام او نفسه واحد من المسلمين لاحد المسؤولين في هذا العصر دون ان يهدد بمثل هذا التهديد واتهم بالنفاق واتهم بالخروج عن الصراط والمروق عن الدين لو نكف هذا الكلام خالص. ونسأل الله الكريم دوامها له وللمسلمين وزيادتها في خير وعافية آمين. وقد أوجب الله شكرا عنه ووعد الزيادة للشاكرين فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحيطة من يدع اليد على العقارات، هذا معنى الحيطة. وقد لحق المسلمين بهذه الحيطة على أملاكهم أنواع من الدرع لا يمكن التعبير عنه، وطلب منهم إثباتا لا يلزمهم، فهذه الحيطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع ويوصي نيابه به، فهو أولى من عمل به، والمسؤولون إطلاق الناس من هذه الحيطة والإفراج عن جميعهم. فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه، فهم ضعفة ومنهم الأيتام والأرامل والمساكين والضعفة والصالحون، وبهم تنفر وتغاض وترجف، وهم سكان الشام المبارك جيران الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسكان ديارهم فلهم حرمات من جهات. ولو رأى السلطان ما يلحق الناس من الشدائد لاشتد حزنه عليهم وأطلقهم في الحال ولم يؤخرهم، ولكن لا تنتهي الأمور إليه على وجهها. تلك هي المشكلة الدائمة القديمة الجديدة، أن المشاكل الحقيقية لا تصل إلى سمعه إلى حقيقتها. نعم. ولكن لا تنتهي إليه الأمور على وجهها. قال الله أغف المسلمين يرزق الله يرفق بهم، يرفق الله عز وجل بك وعجل لهم الإفراج قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم، فإن أكثرهم ورثوا هذه الأملاك من أسلافهم ولا يمكنهم تحصيل كتب الشراء يعني أصابوا، وقد ذهبت كتبهم، وإذا وفق السلطان بهم حصل له دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رفق بأمته ويظهره على أعدائه. فقد قال تعالى: إن تنصر الله ينصركم وتتوفر له من رعيته الدعوات وتظهر في مملكته البركات ويبارك له في جميع ما يقصده من الخيرات. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنسأل الله الكريم أن يوفق السلطان للسنن الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامة، وأن يحميه من السنن السيئة. فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان، ونرجو من فضل الله تعالى أن يلهمه الله فيها القبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذه هي الرسالة الثالثة. والذي حصل بعد ذلك، والله عز وجل يرقب عباده ما هم سامعين، وهو القائل نعم في محكم الكتاب: وجعلنا بعدكم لبعض فتنة، جعل الحاكم فتنة للرعية، وجعل الرعية فتنة للحاكم. فتنة الرعية للحاكم أن يكلف بالنفس فينصح بهذه الطريقة، وفتنة الحاكم بالرعية أن يكون أمينا على مصالح الرعية صاهرا على ما يصلح حاله. هذا كلام الله: وجعلنا بعدكم لبعض فتنة. ما الذي حصل؟ لما نهض العلماء بهذا الواجب، وفي مقدمتهم الإمام النووي، وابتلاهم الله بتهديد الظاهر بضرب، فوضعوا حدود أنفسهم تحت أقدامهم، ولم يجعلوا الدين مستغلا لحدود أنفسهم باسم الدين يكفرون ويسيئون ويفسقون، والغرض أن ينتصروا لأنفسهم التي هددت، وأن ينتصروا لمصالحهم التي أوذيت. ما فعلوا ذلك، وإنما ظلوا على كل الأحوال أمناء لشرع الله، وما وضعوا حدود أنفسهم في الميزان أبدا. ولا حتى من الأسلوب، هل اختلف ما بين آخر رسالة وأول رسالة؟ الرقم والأسلوب الجميل وحسن الظن بالسلطان ومدحه والثناء عليه فيما لا تجد فيه ما تغير أبدا. لما فعل ذلك وظهر من خلال فعل هؤلاء العلماء ورأسهم الإمام النووي أنهم إنما قصدوا وجه الله عز وجل، والله هو الذي يملك قلوب العباد، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وفي مقدمة ذلك قلوب الحكام. أدخل الله عز وجل الرهبة من الإمام النووي في قلب الظاهر جدا، أدخل الرهبة والتقدير والحكم، فخضع لحكم الله ونزل إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأعلن في مجلس عام من شامل قائلا: إني أهاب هذا الرجل. من؟ الإمام النووي رحمه الله. يا أخي تعالوا نسأل: فيما يهابه؟ ما هو السيف الذي جربه الإمام النووي حتى يهابه؟ ما هو السلاح الجديد الذي لا يمسه الظاهر بظرف والذي جرده عليه وهدده به؟ هل كان يملك الإمام النووي شيئا من ذلك؟ لا، بل أقول: هل هدده بأن يدعو عليه في الأسحار؟ ممكن مثلا يقول: والله انا اخشى من دعائه عليه. هل فعل هذا؟ ما كان كلامه الا ارق الكلام، وما كان حديثه إلا ألم الحديث. سبحان الله، هل هذا الكلام يدخل مخافة الإمام النووي في قلب الظاهر بذلك؟ يا والله، إن أردنا أن نزم الأمور بميزاننا المادي أبدا. لكن من أين جاءت هذه الرهبة؟ الذي هو قلوب العباد، ومن ينظر إلى عباده هم مخلصون صلاهم وعملهم لوجه الله لا يبتغون بذلك بديلا. الباري عندئذ ينفذ لهم وعده، ينصرهم، ينصر كلمتهم، ويدخل الرهبة منهم في قلوب الناس بل في قلوب أعدائهم أيضا. الهيبة التي عبر عنها الظاهر في درس من أين جاءت؟ من إخلاص الإمام النووي لله، ومن أنه لم يرع حظا لنفسه قط أبدا. ظهر نفسه ودنياه وحياته فداء لشرع الله ودينه. وكيف صدق ذلك؟ صدق ذلك بأن أزح نفسه عن الطريق، وظل يخاطب الحاكم في ذلك الوقت، نعم، بهذا المنظر الذي رأيته، وبهذا السماء الذي سمعته. لكن الواقع صحيح أنه أثنى، لكنه أثنى بما هو صادق في قوله، كل ما قاله كان صادقا فيه. نعم، هذا الأمر يجسد بشكل ميداني كما قلت أدب الأمر بالمعروف، وأدب النهي عن المنكر، وأدب الرعية مع الحاكم فيما يتعلق بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نؤدي ما افترضه الله علينا تلك المنهج الذي رسمه لنا، ونجعل ما التزم الله به لنا، لأن الباري هو الذي سيطبق وسينجز. أرجو أن يكون في هذا إذن لنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من كلام الإمام النووي، وهو الإمام الذي لا نرتاب لأنه حكم جماله كان، وأنه كان وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، أرجو أن نجعل من كلامه تصريحا لكثير من الأوهام العالقة بأذهاننا. ونعود إلى شرح حديثنا الذي نحن بالصبر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النفس على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تسمع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقاعده. فلما فعلوا ذلك انتشر هذا بينهم جميعا، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. شرحنا هذا الحديث إلى هذه الفترة، وقلنا إن الشيء الذي يلفت رسول الله نظرنا إليه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي ينهى عن المنكر ينبغي أن يكون كالطبيب الذي يدخل حيا موضوعا ليلقح المرضى باللقاح المعروف ضد ذلك الوباء. هذا الطبيب ماذا يصنع؟ يحسن نفسه بالوقايات الطبية التامة حتى لا يصاب هو أيضا بهذه الأمراض، أكذلك أم لا؟ الذي يدخل بين الناس الذين عكفوا على المنكرات وينهاهم عن منكراتهم، يجب أن يسعى لهذا، لكن ينبغي أن يحصن نفسه ضد هذا الوباء حتى لا يصل هذا الوباء إليه هو الآخر، وهو لا يشعر. فإن تمده إلى هذا وقع فيما وقع فيه بني إسرائيل. صحيح كان أحدهم يمنع صاحبه من المنكرات. يراه في اليوم الثاني يجلس إليه ينهى، في اليوم الثالث يقول يجلس إليه لحظة يجلس إليه ينهى ثم يبقى جالسا أمامه. النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه يكافح المرض من جانب، ولكن جراثيم هذا المرض تتسرب إلى قيامه من جانب آخر. كيف تسربت؟ نعم، هذه الجراثيم عن طريق استمراء هذا المنكر والاستئناس به، وهذا شيء كبير. كثير من المنكرات بل كل المنكرات تتلائم مع غرائزنا الحيوانية، أكذلك أم لا؟ وإلى من ختمنا منكرا؟ فإذا ركن الإنسان إلى ما تستهين غريزته، ولو كان عقله معافه، يوما فيوما فيوما الغريزة تتغلب، وإذا تغلبت الغريزة سكر العقل. فإن حتى هذا الإنسان هو الآخر في المحرمات، نعم، وبذلك له الله سبحانه وتعالى المؤمنين النزال في أصحاب المنكرات القومية المسائية، وكرر البيان الإلهي هذا أكثر من مرة. بني إسرائيل صحيح كانوا ينكرون المنكرات، لكنهم في الوقت نفسه كانوا يرتمون إليها، فلما ركنوا إليها جاء وقتا تعودوا عليها ولم يعودوا منها المنها واستمرئوها، وعندئذ وقع المصيبة الكبرى. ما هي؟ ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، كانوا متآلفين، بث الله فيما بينهم عوامل العدوان، كانوا متحابين متحدين، خربت القدرة الإلهية أو الحكمة الإلهية فيما بينهم عوامل الشيطان. وهذا ليس خاصا لبني إسرائيل، بل هو سنة من سنن الله وعباده. ويذكرنا الله عز وجل بقراره في كتابه المبين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هم في الواقع كانوا يتناهون، لكن لما عكف الله وركن الى معصيه العاصي شيئا فشيئا سكتوا بعد ذلك عن الانكار، بل استمروا المنكرات. فحق عليهم قول الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الشيء الثاني: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم. لماذا يخاطبنا رسول الله بهذا الذي وقع فيه بني اسرائيل في عصر قديم؟ ما لنا ولهم؟ وما شأننا وشأنهم؟ المسألة ليست ست ايها الاخوة، ست كانت من الحظ السيء لبني اسرائيل، انما هي سنة ربانية، يعني قانون الهي. كلما وجد سببه وجد مسببه. هذا ما يريد ان ينبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد ان قال لنا هذا الكلام عاد فقال: كلا كلا كلمة ربع وزجر، والله يقسم رسول الله بهذا الخبر الذي يخبرنا به: لترجرن بالنار ولتنهرن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أسرى ولتكسرنه على الحق قسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. هذا ما يريد أن ينتهي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الأخوة هل وصلنا الى ما وصل اليه بني اسرائيل ام لا؟ اظن اننا جميعا نملك الجواب اليافس، لقد وصلنا. لم نعد نامر بمعروف ولا ننهى عن المنكر في الدوائر الثلاث التي تكلمنا عنها، دائرة الأسرة، دائرة الحي، دائرة البلد. إلا كل نذر نادر، الشيء الثاني أننا نركن إلى المنكر، صحيح لا ننهى عن المنكر، لكن ليس أننا اتكتنا اتعبنا. ألا ترون أن كثيرا منا يعاني في المنكرات ويركن إليها ركون الراجدين المستقيم لها في أسواقنا، في بيوتنا، في حواملنا، في دوائرنا، في كثير من معاهدنا، في كثير من جامعاتنا. ألا نعلم هذا؟ نعلم ذلك. ولكل فرد فرد منا فم ناطق ووعي فاقد، وكل منا يزعم انه مؤمن بالله، وكل منا يملك الرقه التي كان يملكها الامام النووي اذ يتكلم وينصح. فاين هم الناصحون؟ واين هم المذكرون برقه بعبوده؟ فقفنا ثم ركنا الى المنكرات، ركنا الى المنكرات في بلادنا، وركنا الى المنكرات في بيوتنا. كما تعلمون هذا الشيء واقع، لا اظن اننا نملك جدلا في هذا. فكانت النتيجه راينا ما حل ببني اسرائيل، ولذلك دخلت جذور الثقات فيما بيننا، وضرب الله قلوب بعضنا ببعض، وهذا شيء واقع نراه ونعيشه، ونسأل الله ان لا يتفاقم فرقه. الشيء الذي نريد ان اصل اليه هو ان اطلب من كل منكم بينه وبين نفسه ان يتوب الى ربه، ويعاهد الله ان يكون امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، حيث يتمكن اقل المراتب ان يامر ويعاهده. كل واحد منكم يعاهد الله عز وجل عليه. والله الذي لا اله الا هو، لو ان اصحاب البيوتات والاسر عاهد الله على هذا وساروا على هذا الطريق بنصر وبرقة، فإن ربنا جل جلاله يخلق أسباب الرخاء، ويخلق أسباب الوئام والأنفة والحب من حيث لا تشعر. لكن أنا لنا هذا أيها الأخوة، وواقعنا على خلاف ذلك. أذكر لكم الحادث الثاني. قال لوالدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عني كل خير، وجزاه الله عني خير ما يجزى أب عن ولده، ورزقني الله السير على نهجه والاستقامة على تربيته. قال لي دخلت دارا وإنسان يحب أهل العلم، وفي المجلس عدد من كبير من الناس يكونون أهل العلم، ورأيت في بعض زوايا الدار صور مجسدة من المعدن الثمين برونز، صور من مخلوقات حية يعني بحيوانات. هذا منكر، ما الواجب؟ واجب أن نهي عنه. يقول لوالدي رحمه الله: قلت لصاحب المنزل هذا محرما بإجماع أهل العلم وبإجماع الفقهاء ودون أي خلاف، لأنها صور مجسدة. نعم، فأقيها من الموجود وبيقف قبل أن يجيبني صاحب الدار أحد الجالسين وهو يتجلى به أهل العلم. قال يا سيدي هذه عبارة عن لعب الأطفال، هذه عبارة عن لعب للأطفال، وأنتم تعلمون أن رسول الله استثنى لعب الأطفال. قال لي والدي لقد رأيت نفسي أمام منكر، فلما قال الشيخ هذا الكلام اضيعنت الدنيا أمام عيني. أإلى هذا الحد وصلنا؟ أولا يجعل من المنكر يمره، هذا الشيء. ثانيا يكذب ويتصور أن والدي لا يعلم الفرق بين اللعب البسيطة اليسيرة التي تسترى من السوق لعب للبنات والأطفال، وبين التماثيل البعيد الثقيلة المعروفة التي تدعى تزييقا وتزييلا وما إلى ذلك. نعم هذا تلبيس يكذب على الحقيقة. لاحظ بدلا من أن يمنعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل من هذا المنكر معروف، زيادة على هذا يلبس في الموضوع. كيف هذا مثل؟ مثل عندما يذكر الولد أباه بأن الحنك الذي وصفه بأنه الملك، اختلاف الأحمال في البيوت هكذا بتسلل لدينا ضوابط وقيود محام، الأب ينتظر ابنه وربما طرده من المنزل، وربما هدده بأنه سيغضب عليه إن لم يسكت عن هذا الأمر وإن لم ينتظم ويتأقلم مع نظام الأسرة. نعم وما أكثر ما تكرر هذا، والأب يسلم يؤمن يصلي يذهب إلى الخلف. سلم الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمد فقال إنه الله، ومع ذلك فعندما تبعو الحاجه بمناسبات بأعياد زيارة مريض زيارة رحم بدون أن تكون هنالك أسباب وبدون أن ينظر الإنسان النظر المحرم لا مانع لا مانع. نعم ولكننا نتكلم عن تلك السهرات التي ينتهج فيها أبناء العمومة وأبناء الفئولة مع بنات العمومة إلى آخر ما هنالك، وتكون هذه المجالس مسلبة للأهواء. إذا تصورنا هذه النماذج وأمثالها وأمثالها وتصورنا كيف أن المنكر قد أضحى معروفا وأن المعروف قد أضحى منكرا، الربا مثل، ألا تلاحظون أيها الإخوة أن هنالك من يتجلى بذي العلم وينشر منشورات تبيح الربا الذي حرمه الله؟ هذا مثل ذلك، ألا ترون إلى هذا؟ كم من تجار كم من أشخاص في هذه البلدة وقعوا في حيرة بحسب ظاهر، ولكن ما وقعوا في حيرة لأن هذه من البدهيات. فلازم أن واحد من تحصل في أي واحد قال هذا ما هو ربا خلاص؟ لازم يكون في هنالك استقلالية في فهم الإسلام. طيب انظر إلى الربا الذي قال الله عز وجل عنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو أننا وقفنا فقط عند حد ممارسة الربا ونحن نعلم أنه حرام، وأحدنا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا ضعيف لا أستطيع أن يعني أن أطبق هذا الأمر، أسأل الله المصبر والله من تمد العالم من يخطف أن يرفع. لكن تصوروا أن يصلنا إلى المسيح الله يقول الربا حرام في نقل الله ما هو حرام، ومن يقول هذا الكلام؟ دكتور في الشريعة يقول هذا الكلام ويعيش في الدار التي تصدر الإسلام مثل في السعوديه، ويرجع فتواه في الخاطئين، حيث ما ذهب يملا حقيبته من هذه المنكرات ويقول الربا المحرم هو القروض الاستهلاكيه، الكثير عندما يقترب من البنك ليأكل ويشرب ويطعم أهله، هذا هو الحرام. أما عندما يقترب من التاجر فالربا ما هو حرام، ويبرر ويفعل ويفعل ويفعل، ينتشر هذا العظيم. طيب والله الذي ما قال عن بني إسرائيل أنهم أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، لكن شو قال؟ سكتوا. نعم لم يكونوا يتناهون عن المنكر، نعم ممكن، لكن نحن ماذا نسمع؟ ودعوا إلى السبع بكثير من الجلوس، ينهى عن المعروف ونأمر بالمنكر. قال الله وضع مقيس هذا في فرق بين خالصين، حال الانسان مبتلى واسود مبتلى عن اشرب خمر وعن ايه يا رب دخيلك انا اسف، والله رب العالمين كريم ان شاء الله بيحمد يحمد حاله ثانيه، لان بيشرب لان بيمارس الربا خلاص لازم يكون العمل المميز به في المشروع، لانه خلاص عن يمارس الربا سيصير الربا حرام، عن مجالس لم يصير الشرب حرام، عن مغشش لم يصير الغش حرام، تلك هي المصيبة الرعماء. نعم وقد قال من هذا الانسان مرة، قال هذا الذي يأخذه اصحاب البنيه هي اجور عمال، بالواقع اسم فائدة لكن عمليا مفروع للعمال والكتاب. قلت له هذا عندما يأخذ البنك، فما هو تضميرك عندما يدفع البنك؟ يقول مين هاي؟ لما انا جاي من البنك والبنك بيعطيني بعدين بيعطي فوقه فائده 10% مثلا، 10% اجور مين؟ لماذا تستحمقون الناس؟ لماذا تجاهلون المسلمين؟ انا اسال الله عز وجل ان يحمينا مما وقع ببني اسرائيل، وأسأل الله عز وجل أن يحصننا بحسن الإيمان، وأن يحمل فيما بيننا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأخوة، قبل أن أنهي الدرس أقول لكم أنا مقيد يعني سفرة كثيرة بإذن الله، فتضطر إلى أن أغيب عنكم درسين اثنين، درس الخميس القادم والاثنين القادم بإذن الله. نعم ولقد حاولت أن ألغي هذا السفر الذي كان من المفروض أن يكون قبل فترة، نعم بسبب هذه الحادثة هذه المصيبة التي نعم أعطاها الله عز وجل وله الحمد وله من الرضا المطلق، ولكن لم أتمكن، فكان لابد أن أسافر لأداء هذه المهمة العلمية القصيرة، ولم أرجو أن نعم يعني تأذنوا لي بإجازة قصيرة مدتها درسين فقط إن شاء الله، وإلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.